طيب ان شاء الله مساء. قبل ان نبدا درس اليوم غدا ان شاء الله المغرب سيكون محاضرة للشيخ ربيع في جدة جامع الأميرة فيصل، وبالتالي عندنا عدد من الاختيارات. ايسرها والامر شورى ان ياتي درس السنة بعد الصلاة مباشرة ودرس الفرائض في وقته، فما قولكم؟ درس السنة يأتي بعد الصلاة مباشرة والفرائض تأتي في وقتها، الساعة 5:15 تقريبا نبدأ بالفرائض وننتهي 6 إن ننطلق إلى جدة إن شاء الله. فما رأيكم؟ السكوت طيب، لأنه يعني حضور المحاضرة جيد، وأسأل الله في جميع الصواب، والدرس كذلك سيد، ما دام فيه أمل أو قدرة نجمع بينهما، لكن على طريقتي. هل واحد يقول لا نريد الدروس على وضعها؟ أقول غدا في محاضرة المغرب في جدة للشيخ ربيع حفظه الله، فإن بقينا فاتتنا المحاضرة كالعادة، وإن يعني قطعنا درس السنة فهذه ليست حسنة. فرئيس والأمر بعد الله مشاورة لكم أن نجعل درس السنة بعد الصلاة مباشرة. في قول آخر؟ سكوت موافقة؟ خير. نعم إذن إن شاء الله غدا نصلي العصر هنا ونبدأ بكتاب السنة ونختم بالفرائض، وغدا آخر درس طبعا لأنه انتهت أيام هذه الدورة ونحن قد أنهينا يعني شيئا لا بأس به من الفرائض. طيب بسم الله نبدأ، ننتقل إلى تتمة صفحة 28. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: تتمة إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة لم يسقط أحد من أصحابها، لأنه ليس لأحدهم أولى بالسقوط من الآخر، فتعول المسألة إلى منتهى فروضها ويكون النقص على الجميع بالقسط منسوبا إلى منتهى عولها. هذا يسمونه مسائل العول. مسائل العول إذا اجتمعت الفروض وتزاحمت، كما ذكرنا في مثال زوج وأخت وأخت شقيق أو أخت لأب، فماذا نقص من كل واحد نسبة مقدار الزيادة؟ فزوج وشقيقة وجدة لو كان المال 6 فكم لابد أن يكون معنا؟ زوج وشقيقة وجدة، كم النقص يكون؟ زوج النصف، شقيقة ثلاثة، وشقيق النصف ثلاثة، وجده السدس واحد، إذن نقص علينا واحد، ليس كذلك؟ طيب لو كان بدل جده أم، الأم كم سترث؟ ثلث، إذن صار ثمانية. لو كان بدل الأم جده وأخوين من أم وصلت إلى تسعة، ليس كذلك؟ ولو زدناهم أخت لأب لوصلت إلى عشرة. فماذا نفعل؟ نجعل المسألة كأنها عشرة، فنقسم التركة على عشرة ونعطي لكل ما أخذ. عموما هذه تحتاج إلى مسائل أو درس في ما يسمى الحساب إن شاء الله تعالى. لكن ننتقل بعد هذا إلى التعصيب، صفحة 33. طبعا نحن أخذنا تلك الصفحات أخذا سريعا، والدورة كلها إنما هي فقط ليتدبر الطالب هذه الآيات، وأرجو أن تكونوا قد تدبرتموها جيدا لكي نتمكن بعد ذلك من إيجاد بعض المسائل، لأنه غدا إن شاء الله سيكون عندنا مسائل محلولة، فكل واحد منكم يأتي بثلاث مسائل، كل واحد يأتي بثلاث مسائل لنقوم بحلها إن شاء الله تعالى. نعم. العصبة، العصبة جمع عاصب، وهو من يرث بلا تقدير، فيرث جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرض، ويرث باقيه مع صاحب فرض استغرق بعض المال، ولا يرث شيئا مع صاحب فرض استغرق جميع المال. هذا هو العاصب، العاصب هو الذي يرث بلا تقدير. وأضرب لذلك مثال لرجل عنده بنت أخته، بنت أخيه، رجل عنده بنت أخيه غنية عندها أموال وليس لها وريث غيره، يعني ليس لها أب ولا جد ولا أخ ولا ابن أخ ولم تتزوج، عضلها لماذا؟ أي منعها الزواج لماذا؟ يقول لعلها تموت فأرثها، وهو ينمي مالها حتى وصل الملايين مثلا. أيضا سابقا، لأن العم مثلا رجل مسلط مستبد، فقدر الله فماتت هذه البنت وأبوها قد مات قبلها كما قلنا، لكنه قد ترك من زوجته يسمونه مسيارها، وبالمناسبة أنا لا أرى المسيار من زوجته السابقة، المسيار هذه كان عنده بنت، ماتت هذه البنت فجاء عمها ليحوز أموالها، فماذا نقول له؟ نقول قف، ما لكم؟ قلنا هذا الرجل معه دفتر أخضر، ماذا فيها هذه الكراسة الخضراء؟ سأل الله أن ييسر لكم ولي، قلوا آمين ويبارك. فجاء بالدفتر الأخضر فقال العم رضينا بالله ربا، كم له؟ قال النصف، أليس كذلك؟ فبدأ العم يستحمل على هذا النصف بالبنت البعيدة، ترسل مندوبها بأن دونك، هذا إثبات أني بنت أبي هذه المرأة، كم تريدين؟ قال تريد النصف، فأخذت النصف وجلس العم بلا شيء. إذا كان يؤمل أن يأخذ المال كاملا، ليس كذلك؟ ثم أخذ ما بقي، ثم لما ثبت وجود الأخت من الأب خرج العم، العم صفر اليدين ليس له شيء، هذا العاصب. الورقة التي كتبتموها فيها ترتيب العصبة، الورقة التي كتبتموها انظروا إليها فيها ترتيب العصبة. أولهم من؟ الابن. الابن لم نضع له شيء، أليس كذلك؟ الابن لم نضع له شيء.